اللهم بك بك بك أصبحنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب في هذه اللحظات بالأستاذ سليمان الدخيل الخبير بالأحوال الجوية والطقس، والذي يشاركنا دائما في هذا البرنامج. حياك الله أستاذ سليمان، صبحك الله بخير. الله يحييكم، صبحكم الله بالخير جميعا. أول شيء نبارك لك ونبارك المستمعين الكرام هطول هذه الأمطار، جعل الله أمطار خير وبركة. الله يبارك فيك، ونسأل الله جل وعلا أن يعمها بها أرجاء البلاد. اللهم آمين. أن أستاذ سليمان، يمكن ندري عن اللي حولنا فقط في الرياض وما جاورها، لكن ماذا عن بقية مناطق المملكة؟ أولا أحييك أخي فيصل وأخي سبيت وأسرة البرنامج كافة ومستمعين ومستمعات. والله الحمد، الحالة عمت كثير من مناطق البلاد، وكانت الأمطار غزيرة وامتلأت كثير من السدود وفاضت وامتلأت بطون الأودية، وكان مناطق يعني جافة والله الحمد امتلأت، وبعض المناطق قد يكون من 20 سنة أو من 15 سنة لم يصبها هذه الأمطار، خاصة جنوب الرياض، جهات الدلم وجهات حوطه بني تميم، جهات الأفلاج وادي الدواسر ورمية وبيشة، وتلك المناطق يعني مناطق كثيرة وواسعة والله الحمد. لكن لا زال هناك مناطق حتى الآن لم تصبها الأمطار، كشمال الرياض يعني من سدير ككل وشرق القصيم والشمالية الشرقية والقطاع الشمالي والمنطقة الشرقية. ما جاء مطر أبد يعني؟ كل هذه المناطق لا، نحن الآن في منطقة سدير والمجمع حوض سدير، هذه لم يصبها شيء إلا أشياء قليلة جدا يعني لا تذكر، يعني حتى الآن الأودية لم تجري ولم تمتلئ ملازم المياه، والسوق كلها الآن فارغة. لكن إن شاء الله نسأل الله جل وعلا يرزقنا الغيث المبارك. اللهم آمين. وتوقعاتك أستاذ سليمان في الأيام القادمة إن شاء الله؟ طبعا الحالة لا زالت مستمرة معنا الأيام القادمة القريبة هذه. والطابع الشتوي اللي مر علينا يعتبر من النوادر الأيام الماضية في مثل هذا الوقت، خصوصا من نهاية أبريل وبداية شهر مايو، نادرا ما يحصل هذا الجو البارد وهذه الأجواء الغائمة وقلة طلوع الشمس. سيبدأ الجو يأخذ في طابع الحرارة أكثر في الأيام القادمة، لا تزال الفرصة مواتية لسقوط الأمطار على المناطق جنوب الرياض والرياض والدوادمي وإلى مكة المكرمة والجنوب الغربي. من المتوقع اليوم أن تمتد أكثر باتجاه الشمال، جهة السدير والقصيم خاصة شرقه، وغدا حتى تشمل المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية إلى الكويت، وهي المناطق التي لم تصبها الأمطار في الأيام الماضية. إن شاء الله ستبدأ عليها الأمطار من مساء هذا اليوم وغدا الأربعاء ويوم الخميس بإذن الله تعالى، وحتى الجمعة، لأن الحالة ممتدة معنا إلى نهاية الأسبوع. جميل. ولكن درجات الحرارة ستبدأ بالتصاعد من الآن؟ ستبدأ بالتصاعد التدريجي، نظرا لأن أولا الوقت يسير معنا إلى الصيف، وثانيا سيقل الغطاء السحابي على بعض مناطق المملكة هذه الأيام، وخصوصا السحب اللي تنشأ نسميها النفيض، تأتي منخفضة وتغطي الشمس نتيجة الرطوبة العالية وهي الغير ممطرة، لا نتكلم عن السحب العالية المرتفعة التي تسبب الأمطار. طبعا بالنسبة للسحب غالبها تكون مسائية، وغالبها في هذه الأيام مع ارتفاع الرطوبة وشدة التبريد في الطبقات الجو العليا تكون غزيرة جدا. يعني ليست أمطار يعني خفيفة، وإنما أمطار غزيرة. لو لاحظتوا أو تابعتوا معنا مناطق وادي الدواسر والسليل وما حصل فيها من انقطاع بعض الطرق وامتلاء ملازم المياه، وبعض الأودية جرفت الكثير، وما حصل أيضا أمس في الخارج لها، وما حصل في الخارج أودية الدلم، وهذه نزلت كلها على الخارج. طبعا الناس اقتربوا من الأودية في الوقت الحاضر كثيرا، إذا انقطعت السيول سنة سنتين ثلاث بدأ الناس يقتربوا من الوادي شيئا فشيئا، فإذا جاءت السيول، السيول لابد أن تجري مع مجاريها، فيسبب ذلك ضرر على بعض الناس لأنهم اقتربوا من المجاري الأودية، وإلا لو تركت الأودية في طريقها لسارت وما ضرت أحد بإذن الله تعالى. الحمد لله على كل حال. أستاذ سليمان، نود أن نختم بسؤال، هل هذه الأمطار بمشيئة الله نافعة لإخراج الزرع والربيع أم انتهى موسمها؟ هذه الأمطار نافعة لإخراج الشجر اللي يسمونها البادية القشع، الأشجار الصغيرة والتي تفيد الحيوانات خاصة الإبل. أما بالنسبة للأعشاب اللي في الرياض الكبيرة، إذا كانت من قبل قد طلعت فهي نافعة لها، أما إذا كانت لم تطلع من قبل فهي لا تطلع من جديد، وإنما يطلع أنواع نباتات أخرى غير الأولى التي تطلع في الشتاء فتستفيد منها النباتات، لكن لا يصل إلى مستوى النباتات الأولى. جميل. ثم جانب آخر، الحر مقبل عليها، يعني مجرد أنه يجف المطر أيام ثم تنسى، يعني فترة الفترة العمرية القصيرة جدا للنباتات. نحن نشكرك جدا أستاذ سليمان، ونسأل الله يغيث بلادنا بالأمطار النافعة ويغيث قلوبنا بالإيمان. ونتقدم لك بخلص الشكر أستاذ سليمان بن عبد الرحمن تخيل، وأنت ضيفنا في فقرة الأحوال الجوية كل صباح ثلاثاء. ونحن نشكركم على إتاحة الفرصة وجزاكم الله خير. الله شكرا لك. اللهم بك أصبحنا.